نعم. إنما إذا فعل هذا من باب الكبرياء والعظمة لا من باب الحاجة. نعم. هل يضمن العائل ما أتلفه بعينه وهل يقاد به إن كان إنسانا أم لا؟ هذا ذكر الفقهاء أنه إذا عرف أن الشخص أصاب شخصا وقتله بعينه واعترف هو بذلك واعترف أنه قتل بعينه قالوا أنه يقتص منه لأنه اعترف بالقتل بسبب يصلح للقتل وهو العين. إذا اعترف العائل يعني العائل اعترف أنه قتل هذا الشخص متعمدا ذلك أنه يقتص منه. وذكروا أن من عرف أنه يصيب الناس بالعين قالوا أنه يخبث ولا يترك يخرج إلى الناس حتى يموت. يقولون يخبث ولا يترك يخرج إلى الناس حتى يموت، يقدمنا الطعام والشراب وهو في مكانه ولا يمشي مع الناس، الله المستعان. ولكن عليكم أن تتوكلوا على الله عز وجل، فتصموا بالله، والله سبحانه وتعالى يقي المؤمن. وفي سورة المعوذتين ومن شر حاسد إذا حسد، هذا يدخل فيه العائل لأن العائل حاسد. فالإنسان اللي يعتصم بالورد ويقرأ آية الكرسي ويقرأ المعوذتين ويكثر من ذكر الله عز وجل والاستعانة بالله ولا يضره شيء بإذن الله، يأخذ الأسباب الشرعية ويتوكل على الله. لأن بعض الناس يصاب بتعقيد ويظن أن كل واحد يصيبه بعينه وإنه لا طلع عنه يصاب، هذا يصير من ضعف الإيمان ومن أيضا تسلق الشيطان على الإنسان ومن الوساوس. الإنسان يعتصم بالله ويتوكل على الله ولا يضر شيء إلا بإذن الله عز وجل. نعم. ها؟ لا يجوز أن تخفى عينه، هذه جناية ما يجوز. نعم. وما هو بالآفة في العين؟ العين فيها الآفة من النظر. نعم. هنالك ألفاظ شائعة منها قولهم إكرام النفس هواها وزارتنا البركة، ما رأي فضيلتكم في مثل هذه الألفاظ؟ إكرام النفس هواها يعني مباح، إذا كان أمر مباح، أما إذا كان هواها محرم فهو ما هو بإكرامها هواها. لما هذه الأشياء المباح، واحد يبي يطلع وأنت تقول لا اجلس، مثل إكرام النفس هواها، يعني إذا كان يبي تطلع يطلع، هذا ما في ذلك. أما إذا كان شيء محرم لا، ما هو بإكرام النفس هواها، هواها ورأيت من اتخذ إلهه هواه، أضله الله على علم، الهوى إذا كان يخالف الشرع هو والعياذ بالله يصبح إله مع الله عز وجل. أما الهوى المباح الإنسان يحب يأكل يحب يشرب يحب يخرج يحب ينام، هذا لا بأس به، إكرام النفس هوى. نعم. زارتنا البركة، ما أدري عن هذه اللفظة، الأحسن تركها، الأحسن تركها. نعم. لأن هذا فيه تعظيم للشخص أو تضخيم لهذا الشخص إن لم يصل إلى حد التبرك بالشخص، ولكن نحن المسلمين على المحمل الصحيح. أما إذا كان هذا من باب التبرك بالشخص، أنتم تعلمون وسيأتي باب من تبرك بحجر أو شجر أو غير ذلك. نعم. بركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. سمعت أن أحدا من المشايخ قال إنه لا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه ادعو لي أو يقول دعواتك لي، فما رأيكم في ذلك؟ نعم، ذكر الشيخ تقي الدين شيئا من هذا في كتابه توصل الوسيلة، ذكر أنه لا ينبغي للإنسان أنه يطلب من أخيه أن يدعو له، بل يدعو هو بنفسه ولا يحتاج إلى الناس، أن هذا يدخل في الحاجة إلى الناس، ليس محرما، ولكن يقول الأولى تركه، وأن الإنسان يدعو هو بنفسه، يدعو الله عز وجل، لأن في طلبه الدعاء من غيره.